الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله، خير الأصحاب عند الله عز وجل. والمراد بقوله خير الأصحاب أكثرهم ثوابا وأكثرهم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. الأصحاب الذين يبذلون النفع لإخوانهم وغير ذلك، يقول صلى الله عليه وسلم هنا: أكثرهم خيرهم، يعني أكثرهم ثوابا وأكثرهم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، من كان خيرا لصاحبه، ينصح له، يحب له ما يحب لنفسه، يبذل له أنواع النفع والإحسان، قضاء الحوائج وغير ذلك. من كان حريصا على نفع أخيه والإحسان إليه، كلما كان حريصا على نفع أخيه والإحسان إليه والنصح له والنصيحة له، هذه عامة تشمل الإحسان وتشمل محبة الخير له، فإنه إن كان حريصا على ذلك، وكلما كان حريصا على ذلك، كلما ازداد ثوابا وأجرا عند الله عز وجل، وكان بهذا خير الأصحاب عند الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الأصحاب متنوعون ومتفاضلون، فخير الأصحاب يقول صلى الله عليه وسلم يعني أكثرهم ثوابا وأجرا عند الله عز وجل، قال: خيرهم لصاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الجيران عند الله، نفس الشيء، خير الجيران عند الله يعني أكثرهم ثوابا وأكثرهم أجرا عند الله عز وجل. الجيران يحرصون على نفع جيرانهم والإحسان إليهم، فهنا يذكر صلى الله عليه وسلم من هو خير الجيران الذي هو أكثرهم ثوابا وأكثرهم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. فقال: خير الجيران عند الله، قال: خيرهم لجاره. خيرهم لجاره يعني كلما كان حريصا على نفع جاره، وطبعا أول الشيء أول أمر يدخل هو كف الأذى عنه، كان حريصا على عدم إذاية جاره، وحريصا على الإحسان إليه وبذل النفع له وقضاء حوائجه، الإهداء له ولا من الطعام ولا من غير ذلك من أنواع الإحسان. فكلما كان حريصا على إحسان الإحسان إلى جاره فهذا خير الجيران. الرجل له جيران، فإذا وهم متفاضلون، فخيرهم من عند الله عز وجل، أي أكثرهم ثوابا وأجرا؟ يقول صلى الله عليه وسلم: خيرهم لجاره. فكلما كان أنفع لجاره وأكثر إحسانا لجاره فيكون خير الجيران عند الله سبحانه وتعالى. قال: وعن مطرف يعني ابن عبد الله قال: كان بلغني عن أبي ذر حديث، وكنت أشتهي لقاءه فلقيته، فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال: لله أبوك، لقد لقيتني فهات. قلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. قال: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ قال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل، وأنتم تجدونه عندكم مكتوبا في كتاب الله عز وجل، ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قلت: ومن؟ قال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت. فذكر الحديث، رواه أحمد والطبراني واللفظ له، ورواه الحاكم وغيره بنحوه، وقال: صحيح على شرط مسلم. مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله قال: كان بلغني عن أبي هريرة حديث، يعني بلغه حديث، وذكر أنه بلغه عن أبي ذر، يعني بينه وبين أبي ذر الذي حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسطة. قال: وكنت أشتهي لقاءه فلقيته. كنت أشتهي لقاءه، يعني كان يحب أن يلقى أبا ذر. لما؟ ليسمع منه الحديث مباشرة، وهذا في طلب علو الإسناد، يعني هو سمع الحديث من ربما من رجل سمعه من أبي ذر، فكان يحب أن يلقى أبا ذر ليسمع منه ذلك الحديث مباشرة. قال: فلقيته فقلت: يا أبا ذر، كان يبلغني عنك حديث وكنت أشتهي لقاءك. قال له أبو ذر: لله أبوك لقد لقيتني فهات. الآن أنت لقيتني، كنت تشتهي أن تلقاني، الآن تلقيتني فهات، يعني هات اذكر لي هذا الحديث الذي تحب أن تسمعه مني. فقلت: حديث بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثك قال: إن الله عز وجل يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة. فقال أبو ذر: فما إخالني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فما ظنني أني أكذب على رسول الله، يعني إن هذا الحديث الذي بلغك أني حدثت به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم كذلك قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فما إخالني أكذب على رسول الله. قال: فقلت: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله عز وجل؟ لأنه سمع في الحديث الذي بلغه أن الله يحب ثلاثا، قال: فمن هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ فقال أبو ذر رضي الله تعالى عنه، طبعا يحدث الآن عن رسول الله، هو الذي قال هذا عليه الصلاة والسلام، فقال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل. رجل غزا في سبيل الله، يعني جاهد في سبيل الله، وحاله ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم مبينا حاله، قال: صابرا محتسبا. صابرا محتسبا يعني متحملا للقتال، هذا معنى صابرا، ومحتسبا يعني مدخنا الأجر والثواب عند الله عز وجل، يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل العظيم الذي هو القتال في سبيل الله. فقال: رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل. وجاء في رواية أخرى أنه ذكر رجلا انكشف عنه أصحابه لما بدت هزيمة من العدو لهم ونحو ذلك، فانكشف عنه أصحابه فقاتل حتى قتل صابرا محتسبا. فقال صلى الله عليه وسلم: وأنتم تجدونه عندكم مكتوبا في كتاب الله عز وجل. ثم تلا: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. يعني هذا الرجل الأول رجل غزا في سبيل الله صابرا محتسبا فقاتل حتى قتل، هذا يحبه الله. قال: وأنتم تجدون هذا في كتاب الله، في هذه الآية في سورة الصف: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، يعني يحب من عباده إذا اصطفوا في مواجهة العدو لقتاله في حومة الوغى، هؤلاء يحبهم الله سبحانه وتعالى. بل هذه الآية فيها أن الله عز وجل علمهم كيف يصنعون، فيكونون صفوفا متراصة ليس بينهم فجوات في مواجهتهم للعدو، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات عليه الصلاة والسلام كذلك يصف أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: قلت: ومن؟ يعني الثاني، أنه ذكر ثلاثة، فقال: فمن يعني هذا الثاني الذي يحبه الله عز وجل؟ فقال: رجل كان له جار سوء يؤذيه فيصبر على أذاه. له جار سوء يؤذيه، وطبعا جار السوء ماذا ينتظر منه؟ الخير. جار السوء قال يؤذيه، أن هذا يصدر منه. الأصل أن الجار يحرص على الإحسان إلى جاره، لكن قد يبتلى الإنسان بجار يا إخوة مش يترك الإحسان فقط، بل يبتلى بأنه يؤذيه، والله المستعان. إذا أدنى المراتب أن الإنسان إذا ما أحسن إلى جاره يتقي الله فيه فلا يؤذيه، لكن هذا ما أحسن إليه ولكن ما زاد أنه آذاه، فهو جار سوء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: جار سوء يؤذيه، يبتلى بهذا الجار، جار السوء الذي يؤذيه. فما موقف هذا الجار؟ ما موقفك إذا ابتليت برجل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن رجل يحبه الله عز وجل. أنت إذا ابتليت بجار سوء يؤذيك وأردت أن يحبك الله عز وجل فماذا تصنع؟ قال صلى الله عليه وسلم: فصبر. ذاك الجار الذي ابتلي بجار سوء يؤذيه صبر، قال صلى الله عليه وسلم: فصبر على أذاه حتى يكفيه الله إياه بحياة أو موت، يعني يصبر حتى يكفيه الله عز وجل ذلك الجار الذي هو جار السوء، إما بحياة والمراد أنه يرحل ويتركه، وإما بموت فيقبضه الله عز وجل فيرتاح من شره. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الرجل الذي يحبه الله عز وجل إذا ابتلي بجار سوء، فعلمنا صلى الله عليه وسلم أن الموقف هنا هو صبر الإنسان على أذى ذلك الجار، فقال صلى الله عليه وسلم: فصبر على أذاه. وهذا فيه تعليم من النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة لنا أن لا ندخل في نزاع مع هذا النوع من أنواع الجيران، لا يدخل الإنسان في نزاع معهم. إذا ابتليتم بجار سوء يؤذيكم بأنواع من الأذى الحسي ولا المعنوي، فإن الذي دل عليه الحديث أن الإنسان لا يدخل معه في نزاع، لأن هذا الذي ما يتق الله عز وجل إذا دخلت معه في نزاع فذاك الذي يحب وما يزداد إلا أن تجد شدة الأذى منه. ولذلك الموقف الذي يجعلك محبوبا عند الله عز وجل إذا ابتليت بجار يؤذيك أن تصبر عليه حتى يكفيك الله عز وجل ذلك الجار الذي وجر السوء بأمرين: إما أن يموت فترتاح منه، وإما أن يرحل، وربما أنت يفتح الله عز وجل عليك وتنتقل إلى مكان آخر إلى حيث يكون جيران آخرين طيبين صالحين. وهذا فيه أن الإنسان يحرص على الجار في سكنه، خاصة إذا كان مقبل على شراء سكن ونحو ذلك، فإنه يحرص على جار على الجوار الحسن، لأنه قد يبتلى بجار سيء فيؤذيه. ولو ابتلي إنسان بجار سيء يؤذيه فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الحديث أن الإنسان يصبر ولا يدخل معه في نزاع، فإنه إن صبر كفاه الله عز وجل إياه إما في الدنيا وإما بحياة أو موت، يعني إما أن يرحل عنه وإما أن يقبضه الله عز وجل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.